الرجال الأفاضل الذين أكلوا السندوتشات وبيسألوا بعضيهم يا شيخ ربيع عندما يتعتب عليك دلوقتي يا ربيع صح انت اللي تهديهم الكلام عن التخريب التاخي معك بكش حتة الكلام اللي عن التخريج احنا كنا متكلمين الدرس الماضي عن الكتاب الثاني من كتب الأطراف المسندة وهي التي تذكر طرف الحديث وتذكر أسانيده التي روي بها في مصادر أصلية. وقلنا إن كتاب الحافظ ابن حجر اللي قرأنا عليكم مقدمته في الدرس الماضي واللي هي ممكن نسألكم فيها نظري إن ما هو عدد الكتب مثلا اللي جمع الحافظ ابن حجر أطرافها، فطبعا اللي هو غشيم زي حالاتي يقول لك 10 لأنه عنوان الكتاب 10، نقول له طب ما هو في المقدمة زاد 1، فانت ما تجاوب جاوب على الواقع. ايوه يقول لك بقى انا خلف ابن حجر، انت ما خلفتوش، هو نفسه بعد ما قال انا 10 زاد 1. فممكن لما تيجي تتفلسف شويه تقول والله ان هو سمى الكتاب كذا باطراف الايه الكتب 10، ثم ذكر في المقدمه انه زاد كتابا آخر وهو كتاب كذا، وكده هيبقى في كتب 11. الرموز اللي هو بيستعملها بدل ما يستعمل اسم الكتاب تعوز انك انت تحفظها زي ما انت حافظ رموز الكتب الستة، بحيث ان هي تعرفك الكتاب اللي هو مخرج منه الحديث بمجرد ما تنظر إلى الرمز الموضوع قبال الحديث. مثلا الجزء اهو، أول ما نفتح الحديث كده في المكان ده نلاقي عليه قاف طاء ونلاقي كاف ميم، فنعرف من الرمزين دول إن الحديث ده هيتذكر في الكتاب ده من كتابين، كتاب الدار قطني في السنن اللي هو رمز له بقاف طاء، وكتاب الحاكم في المستدرك اللي هو رمز له بكاف ميم. هيجي على الحديث اللي بعديه هتلاقي عليه رمز واحد طاء حاء، فهتعرف ان هو ما خرجوش الا من كتاب واحد وهو كتاب شرح معاني الآثار لأبي جعفر الطحاوي وهكذا. فالرموز دي محتاجة إن حد يقلبها ويمرن نفسه عليها قبل ما يتعامل مع الكتاب أو يسأل عنه أو يذاكر فيه. مثلا إحنا عندنا هو حديث في الجزء الـ12 ده، الحديث رقم 15865، ده حاطط عليه الرموز. اكتب يا حسن كده، اكتب ميم ياء، اكتب ميم ياء وخاء زاي وعين هاء وطاء حاء وحاء ميم. حديث بينما عمر بن الخطاب يخطب إذ دخل رجل فعرض به عمر فقال يا أمير المؤمنين ما زدت أن توضأت حين سمعت النداء إلى الحديث. فأول أنت ما تبص في ميم ياء تعرف أنه إيه نسبه إلى الدارمي في السنن، خاء زاي إلى ابن خزيمة في صحيح، عينها لأبي عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم. طه اللي هو كتاب أبو جعفر الطحاوي شرح معاني الأمصار، حاء ميم الإمام أحمد في مسنده. فالرموز دي ضرورية احنا ممكن نمتهلك فيها بطريقتين. الطريق الأول إن نقول رموز يعني الكتب دي يعني حتى فلان في كتاب الأطراف ورمز إليها برموز، فأنت ضع رمز كل كتاب مما يلي، ونحط لك مثلا الكتب دي اللي ذكرناها الآن ونقول حط إيه الرمز بدل من اسم الكتاب، أو إن إحنا نحط الرموز ونقول بين هذه الرموز اللي استعملها الحافظ في الإتحاف الكتب التي تدل عليها وهكذا. فالمفروض إن يعني نعرف حكاية الرموز اللي هو رمز فيها. طريقة تحديد الإمام ابن حجر للحديث في الكتب دي، في الكتب المبوبة عموما هو بيحدد الباب اللي هو الكتاب، يعني لدرجة ان الكتب اللي هي ليست مطبوعة الآن من صحيح ابن خزيمة ما بنعرفش ان هو جابها من صحيح ابن خزيمة من اي كتاب او باب، الا لما هو نفسه بيقول خاء زاي ثم يذكر مثلا كتاب السياسة. القطعة اللي هي في ايدينا الان ما فيهاش كتاب السياسة، فيبقى دي من صحيح ابن خزيمة من المفقود الذي كان موجودا بين يدي ابن حجر فأثبت الحديث منه في هذا الكتاب، وبذلك يصبح المصدر المفتقد البديل اللي ممكن يعوضنا عنه هو هذا الكتاب. طبعا لحد دلوقتي زي ما انتم شايفين هو مسند ابو عوانه المستخرج لحد دلوقتي ما كملتش معانا نسخه عليها ايه يعني المعول، هو الحافظ حط نسخه كامله في الكتاب ده بحيث ان كتب معينه في اخر الكتاب مش موجوده اللي عنده لغايه الان. فيبقى المفروض ان احنا نعرف عدد الكتب ونعرف الرموز اللي هو استعملها وطريقة تحديده لموضع الحديث، انه هو بيذكر الكتاب بس ما يذكرش الباب. بالنسبة لمسند الامام احمد سواء يحدد بالمكيين المدنيين الشاميين، واحيانا لا يذكر هذا لانه الكتاب باعتباره مرتب على مسانيد الصحابة فيعرف موضع الحديث في مسند أحمد من ذكر الصحابي الذي رواه. وطبعا كما ذكرت لكم أن طبعة الميمنية دي اللي هي عندنا وبنمتحن فيها الشباب وكده فيه في الكتاب ده نحو مجلد مذكورة أحاديث سندا ومتنا وليست في طبعة الميمنية، فيعتبر هو حفظ هذه الايه الاحاديث. وطبعا ساعه ما كان مسند مستدرك الحاكم مش مطبوع كويس احنا كنا بنعتمد في الحصول على اسانيد الحديث في المستدرك واسطه كده، فنقول رواه الحاكم في المستدرك كتاب كذا كما في اتحاف المهر. لازم تذكر الكتاب الوثيق اللي انت خدت منه، تقول طب ما انا ما انسبوش لابن حجر ليه مع ان هو ذكر اسناده. نقول ان الاصل في الكتاب اللي يكون له اسنادين، اسناد سابق واسناد متاخر، ان هو يعزى للمتقدم ثم للمتاخر. فانت لما تقول اخرجه احمد في المسند او في الكتب اللي ذكرناها دي كما في اتحاف المهر لابن حجر تبقى ذكرت السابق وذكرت اللاحق، على أن لو قلبت مجلد مثلا من دول هتكتشف أن هناك كتب أخرى غير الحداشر دول الحافظ ابن حجر خرج منها سندا ومتنا وهي مفقودة زي مسند الحارث بن أبي أسامة أو الحسن بن سفيان أو المسانيد اللي هي يعني فقد الدين تلاقيه بيخرج منه. فلذلك كتاب فيه كتب أكتر من دول، لكن إحنا بنحاسب على اللي أمكن الحصول عليهم بسهولة. إنما لا مانع إن إحنا بننبهك أهو إن الكتاب فيه تخريج من كتب أخرى لم ينص عليها ابن حجر، لأنه ما حطش الكتاب كله في كتابه، وإنما احتاج روايات فردية فأتى بها. وذكر في المقدمة كتاب. لا ما تخشش دي. إنما لا بأس إنك أنت تقول أو تعرف إنه هو أخرج أحاديث بسندها ومتنها من كتب أخرى تعتبر مفقودة وذكرها في هذا الكتاب، أو تعتبر موجودة ولكن الروايات اللي ذكرها كانت في نسخته هو ولم توجد في بين أيدينا يمكن لحد دلوقت اللي هو أيضا يعني شيء تفصيلي، هو ما يخشش يعني في الامتحان ولا كده، لكن في الاستعمال إنك أنت سواء تلاقي النسخة اللي في ايديك المطبوعة النص اللي ذكره ابن حجر مش فيها، او سواء تلاقي ان الشيخ ابن حجر يقول اخرجه الدارقطني وقال رجال وثقات، وتدور انت في السنن الدارقطني الحالية ما تلاقيش رجال وثقات دي، فيبقى سببه ايه؟ ان هو كان تحت ايده نسخة حط منها، وان احنا النسخة اللي في ايدينا رغم انها اعتمدت على عدة نسخ خطية لكن لم نحصل لحد الان على نص كامل، فنستعمل الموجود الى ان نجد المفقود وهكذا. طب كده يا استاذنا اثبت الزيادة اللي في كلام الحافظ ابن حجر ونسيبها للمتحف؟ ايوه تقول انه خاصة كمان في مستدرك الحاكم، سواء تلاقي التصحيح في طبعة الحاكم ولا تلاقيش عند ابن حجر ما كانش في نسخة، سواء ما تلاقيش الحديث عنده خالص انه نسبه للمستدرك ما كانش في نسخته كذلك. فلذلك اختلاف النسخ له تأثير، ينبغي انك لو ما لقيتش تبقى عارف السبب. طبعا طريقة التخريج بواسطة الكتاب ده هي طريقة التخريج من كتاب تحفة الأشراف، بس لما نسألك ما تقولش كده هي طريقة تحفة الأشراف، لا انت تقول كذا كذا كما لو كان انت بتسئل عنها هي، ان واحد بيقول له عرف الايه الاسم، ففي تحفة كتاب النحو اما الاسم فقد سبق تعريفه، فهو قال كده اما الاسم فقد سبق تعريفه، فانت ما تعملش كده يعني ما نقولكش والله كده تقول كما في تحفة الاشراف، تقول بقى الكلام يعني تتقمص انت شخصية الشيخ المزي وتقول انه هو بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا حتى يبقى فيه ايه، لكن لو قلت كما في تحفة الاشراف يبقى ما يبقاش جواب، ده اللي احنا نريد التنبيه لي. الكتاب ده اللي هو كتاب اتحاف المهرة هو ايضا نستطيع ان نعرف عن طريقه المكسرين والمقلين من الرواة بحسب ما نجيب مسند الصحابي دول، نلاقي مثلا عائشة رضي الله عنها واخدة مجلد كامل، أبو هريرة نفس الشيء كما هو في تحفة الأشراف، هنا برضو التانيين ممكن تلاقي إنه له موضع أو له موضعين على حسب ما يكون، فيعرف أيضا المقل من الإيه من المكسر، كذلك يعرف التفرد، لما تلاقي الحديث زي ما لفينا احنا كده ودخنا ما لقيناش الا سفيان، كل ما نيجي نخش على الحديث نلاقي سفيان واقف، كذلك يعرف ايضا التفرد بس بحسب الكتب دي مش التفرد المطلق، يعني تقول والله ان العشر كتب دول الحديث ده ما ترويش فيهم الا من الطريق الفلاني، يعني يعتبر تفرد مقيد بالكتب التي أنت يعني إيه تعرف أن الكتاب مشتمل عليه. الكتاب في وجهة نظري أنا يغني عن ذخائر المواريث تماما. أنا عارف أن هي ذخائر المواريث موجودة عندكم في كتب التخريج، وإحنا في وقت من الأوقات كانت هي دي تعتبر فرختين بكشك، مش فرخة بكشك واحد، كانش معانا ولا ده كان معانا، يا دوب هي مجلد كان يعني مجلد أو مجلدين من تحفة الأشراف، ما كانش النسخة كاملة، كانت تيجي من الهند في مكة ونبعت إحنا اللي في الرياض نوصي واحد وهكذا على الشيخ. فلذلك يعني كان ذخائر المواريث وقت من الأوقات بندرسها على أن هي كتاب مفيد ويمكن الاستعانة به في الحصول على مواضع الحديث وكده. بعد كتاب اتحاف المهرة كده أصبح كتاب الشيخ النابلسي لا يفيدنا كثيرا، خاصة أنه هو حذف الأسانيد واقتفى على شيخ صاحب الكتاب وعلى الصحابي الذي روى الكتاب. فمثلا هو زاد موطأ مالك، الإمام ابن حجر حط موطأ مالك هنا كامل سندا ومتنا. الكتب الستة معروف أنها في تحفة الأشراف، فأصبح هو ملوش يعني ملوش نظري جدول. إذا كان على الجانب النظري إحنا عندنا كتب كتيرة ممكن أيضا تشرح وكده، لكن يفرض بقى إن إحنا أخواننا اللي بيدرسوا خارج القاهرة جابوا لنا سؤال هنا بذخائر المواريث انشلناه، يقول لك ده إحنا بنحط أسئلة وبيحذفوها، ونحطناه يبقى أنتوا بقى المسؤولين تذاكروا ذخائر المواريث نظري عشان تخرجوا من الإيه عهدة. بس بدل ما نقعد نتكلم في محاضرة ولا محاضرتين، أهلا يا دكتور. أنا آسف والله يا دكتور، أنا ما كنتش عارف إن حضرتك عندك درس هنا، فسامحني. وبرضو إحنا كده مغلوشين عليك، ممكن نقفل. وأنا والله لو أعرف إن يومك النهاردة أنا كنت غيرت من الأول، فإن شاء الله في مرة تانية نسق معاك، اقبل عذري بس. الله يكرمك. لا مش مجموعة، لا اللي يقرأ ذخائر المواريث يقراها، يعني ما فيش إشكال مدام هي مكتوبة في كتب التخريج، لا مانع أنك أنت تقرأ فيها، لأن طبعا الكتب دي متألفة من قبل سيدي ما ياخد ستة. أيوة يعني هي جزء من التاريخ. فلذلك إيه أنا أشوف أن هي بعد إتحاف المهرة ما بقاش لها جدوى إضافة، يعني خاصة أن موطأ مالك في هذا الكتاب سندا ومتنا، فنحن لم يفوتنا شيء. ده بالنسبة لكتاب إتحاف المهرة، هنخلي في آخر فترة يعني للي عايز يسأل، بس اللي يسأل يكتب في الورقة لغاية ما نخلص. المجموعة الثانية اللي احنا يعني مفروض نتعلم فيها التخريج، اللي هي طريقة تخريج الحديث بواسطة الايه اللفظة الأولى من المتن. هو في الحديث يعني اللفظة الأولى من المتن، سواء كان المتن كله ولا طرفه، يعني أعم من ذلك. دي طبعا طريقة ما فيهاش فنية كتير، لكن هي لها فائدة أكتر. يعني ما تجيب لك أهل الكتب اللي هي مترتبة كده على الأطراف، ممكن ما فيهاش جانب فني في التخريج يعني يستفاد كما في تحفة الأشراف وإتحاف المهرة وغيره، لكن من حيث يعني الاستخدام العملي هي تفيد، لا سيما وإن هي فيها كتب أصلا مش داخلة في الكتب اللي احنا درسناها دي، وأيضا الحاجة إليها قائمة. يعني أنا أذكر لما كنت في ثانوي هنا كان نسأل مشايخنا على الحديث، فهو عنده الجمع الصغير في بيته، أنا طبعا لكان عندي صغير ولا يحزنون، فهو الشيخ يفتح يعني لما روح له يفتح كده إذا ما لقيش الحديث في الحرف اللي هو فيه يقول لي لا يا ابني ده مش حديث. مش موجود. آه لا مش معقول ليه؟ مش موجود. آه مش موجود. لا مش حديث. وأنا أقتنع خلاص ده شيخ وكلام من ده. يعني كان مشايخنا لهم احترام أكثر ما تتصورون. فكان إلى هذا الحد. فين بقى لما القيامة قامت ولقينا إن الجامع الصغير ده عبارة عن 10,000 من 46,000 فضلة خيرك. حكم هو عليهم بمقتضى، وكان هو ساعات يعمل معانا كده ونلاقي عنده المعجم الصغير كان يعتبر كويس، لأن كان فيه ناس لا عندها لا صغير ولا كبير. والمركب كانت ماشية ما كانتش متعطلة. لذلك كل ما نيجي هنا نغمق دلوقتي نبص نلاقي الافاضل اللي هم معانا القدام. طب ما انا اقدم منكم وعارف الخيبه دي. يقول يا اخي احنا دلوقتي وصلنا لاخر سننا، انت جاي دلوقتي نتعلم يا شيخ احمد. طب انا قلت لك اتعلم، انا ما قلت لكش اتعلم. هقول لك بس ادينا فرصه نعلم الناس دي عشان ما يطلعوش زينا. يقول لك طب انا افضل شيخ ازاي؟ الشاهد ان احنا دلوقتي هنخش المجموعه دي اللي هي مجموعه تخريج الحديث بواسطه الايه اللفظه الاولى من متن الحديث، او زي ما بيقول الشيخ سيد مطلع الحديث. طبعا مطلع الحديث ده انا اول واحد قالها في التخريج، بس ايه خلينا يعني هي احسن شيء مطلع الحديث ده. والمقصود يعني اللفظ الأول في الكلمة الأولى من لفظ الحديث. طبعا الكتب اللي هي بتدخل تحت هذه الطريقة بصفة عامة بتنقسم إلى قسمين. قسم بالأسانيد فيبقى مصدر أصلي زي مسند الشهاب. مسند الشهاب ده لو تجيبه ان هو الرجل القضاعي ده، القضاعي ده مات امتى يا ابو الشيخ حسن؟ 300 وشوية. فهو عمل كتاب اسمه شهاب الاخبار في المواعظ والرقائق وحطه على الحروف، ورجع خرجه خرج أحاديثه في الكتاب مسند الشهاب ده. فأصبح لما تفتح أنت مسند الشهاب تلاقي أنه هو، وتجيب الشهاب نفسه القديم تلاقي الحديث في الشهاب هو نفسه اللي قال في الشهاب هو اللي قال في المسند. فتلاقي اللي في الشهاب من غير أسانيد لفظ الحديث هو. تجيب مسند الشهاب تلاقي ان القضاعي يقول اخبرنا فلان عن فلان عن فلان الى ان يصل الى الحديث. فالمسند ده يعتبر من ضمن الكتب اللي تدخل تحت هذه الطريقه وتعتبر مصدر اصلي لان هي فيها ايه؟ الاسانيد. ومثلها يقال عن مسند الفردوس لو اتوجد في ايدينا، لانه فردوس الاخبار ان كان حد فيكم غلط وفتحه. غلطت يا عبد الرحمن؟ اه هتلاقي انه مرتب هجائي. الفردوس مفهوش بتاع ايه؟ ابو شجاع. اسمه ابو شجاع الديلمي. ما هو الابن والاب اسمهم يقال لهم الديلمي. فالديلمي الاب صاحب الفردوس اسمه ابو شجاع، يتميز بكنيته. والابن الذي خرج أحاديث الفردوس اسمه أبو منصور. والاثنين اللي هو الأولاني عمل الكتاب بدون أسانيد، بس ما رتبوش ترتيب دقيق، إنما المهم ما حطش مجموعة أحاديث إلا تحت حرف. يعني من وما وما لكم ممكن ايه مش مرتب. لا مش ما يرايش الا اول حرف بس. فلذلك لو لقينا احنا، لان هو مفقود المسند مثل ديلمي ده مفقود، مش موجود منه نسخة كاملة، لكن موجودة قطع. تلاقي إنه هو يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان لغاية ما يوصل لغاية النبي عليه الصلاة والسلام. في برضو كتاب مطبوع الآن اسمه الترغيب والترهيب، قوام السنة، لقوام السنة. ده برضو مرتب فيه الأحاديث على الإيه الحروف، وبيذكر فيه بالإسناد. لكن هذه الكمية يعني لا تمثل كتب، بحيث ان احنا مثلا بنقولها اهو، وممكن ان حضراتكم تبتازوا الامتحان ونسقف لكم ولا شفتوش الكتب دي، مش ذنبكم لا، لكن يعني اللي هو بيبقى عنده الداء ده زي ما يقولوا هيحاول ان هو يشوفه، لان موجودة الطبعة دي بتاعت الترغيب والترهيب لقوام السنة، ويحاول يشوفه يعني. يقول لي مش عايز خلاص، ها؟ مش ده المنذري اللي انت بتقول عليه، بتاع المنذري يعني. حاجه اسمها لي مسلم، هو ده كان اسمه الترغيب والترهيب. الترغيب في سوائب الاعمال لقوام السنه الاصبهان 500 وشويه، 535. فده ايضا يعتبر دخل في كده. كل الكلام ده ممكن يكون مش مكتوب في كتب التخريج، فما يبقاش دخل في الامتحان. طب ما انت مضيع وقتنا كله فيه ليه؟ قال والله احنا بنقول لان هو ده اللي انت هتعوزه فعلا. طب ما كتبوش ليه؟ ما كانش اصلا مطروح، ما كانش اصلا الافكار دي موجودة ساعة ما كتب. فاللي كتب كتب اللي يعرفه، وانت ما كنتش تعرف لا ده ولا ده، فابني على كده وخلاص. وبناء العلاج ان احنا ما نسألكش فيه، خلاص ضيعنا وقتك مرة، متأسفين. أكثر الكتب بقى اللي هي على الأطراف دي هي مصادر فرعية. القسم الثاني؟ القسم الثاني هو أكثر المؤلفات وهو مصادر فرعية. وبتنقسم قسمين، قسم كتب زي كده هو، زي كتاب المقاصد الحسنة، وزي كتاب الجامع الصغير، وزي كتاب قسم الأقوال من الفتح الكبير، وقسم فهارس الكتب اللي هي بتبقى في آخر كل كتاب. ما تجيب صحيح مسلم ولا تجيب صحيح موطأ مالك الشيخ واد عبد الباقي، كان ساعتها الفهارس دي موضة ما كناش نعرفها. فيبقى قسمين، كتب وفهارس. والفهارس دي هي المرحلة اللي عشنا عليها مدة عبل ما يطلع الكمبيوتر. ما كانش فيه وسيلة توصلك لما هو داخل الكتاب قبل الكمبيوتر إلا الفهارس. فكان كل من عنده مجموعة فهارس أكتر من التاني، كل ما هو يقدر يوصل اللي هو جمعهم الشيخ أبو هاجر في الموسوعة. ها؟ ايوه، ساعة ما هو عمل كده يعني كانت الايه الناس هي وسيلتها هي الفهارس الطرفية دي. لما عملوا الفهارس الطرفية دي باعتبارنا جزء من التاريخ، كانت وجهة نظرهم ان الاحاديث اللي هي تشتمل على قول وفعل للرسول لا تفهرس. يعني مثلا واحد أو حديث يقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ يعمل كذا، ما يحطهاش. ليه؟ لأنه يقول لك أنا بفهرس أقوال النبي، ودي مش أقوال النبي. والشيخ فؤاد لما عمل فهرس موجود، حد فيكم بس لو سمحتوا يشوف، تلاقي أنه فهرس القول بس اللي هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أي حديث فيه قول وفعل أو فعلي ما يفهرسوش. وكان ده معروف ومتفق عليه، ولا كأنك عملت حاجة. وساعة ما عملوا كده فؤاد عبد الباقي كنا مستعدين نبخروا. أصبح دلوقتي الفهرس اللي هو عمله صحيح مسلم يعتبر أعرج، لأنه في جزء كبير ما فيش فيه الأحاديث الفعلية كلها مش محطوطة فيه، ولم يكونوا من عادتهم أن تفارس الفعلية لأنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ الغماري قامت معاه فقال لك احنا هنفضل كده محبوسين في القولية دي، انا هعمل فهرس احط فيه القولية واعمل الفعلية على الموضوع. ازاي؟ قال يعني اقول مثلا عن عائشة حديث عائشة في الوضوء وعمل كتابين بهذا الشكل، كتاب البغية في ترتيب أحاديث الحلية، حلية الأولياء، وهي فيها فضلة خيرك 5000 حديث، وعمل مفتاح الترتيب لترتيب أحاديث تاريخ الخطيب. مفروض تشوفوا عشان ده تاريخ، تشوفوا أنه كانوا بيفكروا إزاي، لأن احنا مشكلتنا دلوقتي مش عارفين القدامى كانوا بيفكروا إزاي، وشايفين اللي بيوافقش عقلنا من تراثهم ما يلزمناش. ليه يا عم؟ ده هم لو كانوا دلوقتي ما يعبروناش اصلا. يقول لك هم كل واحد يتحكم في عصره، فما كانوش يفارسوا الاحاديث اللي هي فيها فعل وقوة. السيوطي عمل في الجامع الكبير لما حب يدخل الاحاديث الفعلية، راح مقسم الفتح الكبير ده او جمع الجوامع قسمين، قسم الاقوال ورتبوا على طرف الحديث، وقسم الافعال او الافعال والاقوال ورتبوا على المسانيد. ليه عم قال كده؟ فطلعت الفكره لحد ما عدنا نعرف في بعض. يا ناس حطوا ده وده كله واللي يقرا يميز. قال لك لا، لأن القاعدة الأصولية أن الحديث الفعلي ليست له قوة الحديث القولي. كان عندهم كده. وانت دلوقتي لما تقرأ في أصول الفقه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليست لها قوة الأقوال، لأنها تحتمل الخصوصية وتحتمل يعني لا يظهر منها درجة المطلوب، هل هو فرض ولا نفل ولا كده. كان يفعله الرسول على أي صفة كان يفعله؟ ما فيه. فيقول لك لا، ما دخلناش في كده. هو أنا قلت لك أنت أصولي ولا يحزنون؟ أنا بقول لك في حديث يبدأ بكذا من فعل النبي وروح شوف. قال لك لا. وطبعا الاصطلاح غلب فعلا، بحيث أنت تمسك الفارس ما تلاقيش فيها. لما بقى جابكم بيوتر كنس الناس دي كلها. قال انتوا هتقعدوا تقعدوا دماغنا ليه؟ انا هحط حتى حروف الجر هحطها. فاصبح دي بس للدراسه. يعني احنا بنجيب هنا موسوعه زغلول نمتحن فيها، لان احنا اصلا لو جبنا الكمبيوتر الكل هيغش منه. واحنا عايزين الطالب يتعلم يطلع الحديث ازاي. فما نقدرش نخليه يمسك الحاسب. بس لولا كده كنا نقول له هات من الحاسب. انا يهزلنا واحط اسئله بتوع الدراسات اللي هو طلع المتابعات وبين الخلاف اديله الحاسب. لان ما فيش دلوقتي برامج بتطلع الخلاف. فاحاسبك على النجاح والرسوب انك انت عملت الخلاف صح ولا ما عملتوش. وكده هنخش بقى في متاهات. فاحنا بندي اسئله اللي مؤاخذه العبيط والنصح يعملها، ومع ذلك بنلاقي ناس تغلط. ليه؟ لانه بيحلف لي انا ما فتحت صحيح مسلم ده طول حياتي فيه لحد ما جيت لحد هنا. يعني معناته ايه؟ افتحوا لي انت بقى هنا، يعني ده سنه ولا اتنين يا عم مش هتفرق. فكتب اللي هي اللي في المأطراف دي زي ما قلنا لحضراتكم ان هي منها كتب اصليه مسنده زي مسند الشهاب للإمام القضاعي، وزي مسند الفردوس كذلك للديلمي، وزي الترغيب في ثواب الأعمال لأبو القاسم الأصبهاني، وهذا النوع قليل من مؤلفاته. قال مولانا الشيخ خليفة انت ماشي قدام خطب يا عم، قال يا دكتور محمد بني يكرمك ويسعدك، أكرمك الله يا سيد، أكرمك الله يسعدك ربنا يا سيد. بص علينا الشيخ خليفة ده لأنه هو راجل جامع القطرين زي مينة. كتاب قوام السنة اسمه الترغيب في ثواب الأعمال ولا اسمه الترغيب والترهيب؟ كتاب قوام السنة اسمه الترغيب والترهيب ولا الترغيب في ثواب الأعمال؟ هو الترغيب في ثواب الأعمال، وفي نسخة مطبوعة الترغيب والترهيب. بس أنا شفته على المخطوطة الترغيب والترهيب. هو مطبوع طبعتين، طبعة الهجر وطبعة ناقصة، لكن موجود الكتاب. وهو إن شاء الله مش هتشوفوه فما تشغلوش بالكم بيه ولا ندخله في الامتحان ولا نسأل فيه عشان السؤال عنه بدعة. ايه؟ مسند الفردوس القطعة الموجودة مع شفت الأسانيد. مسند الفردوس آه مع شفت الأسانيد. لا يبقى مش هي. لا لا انت لأن هو مسمي مكتوب عليه وهو مش هو. ما انت لا قدر الله تشتغل في المخطوطات يوضع العنوان على الكتاب وهو خطأ، فما تنخدعش بالعنوان. ما اللي احنا بنقول اللي سمى الترمذي تصحيح ان هو الصحيح والمعلول كده ده اسم مش صح. ليه؟ لان وجوده على المخطوطة ليس دليل على صدوره عن المؤلف. فالكتاب اللي لقيته انت محذوف الاسانيد ومسمى مسند تعرف ان الناسخ هو الذي وضع العنوان خطأ. ماشي؟ انما هي القطع موجودة بس ما تكونش. ودي برضو لان احنا حاولنا قبل كده يعني، فكنا نطلبها من تركيا باسم مسند الفردوس، وجينا نلاقيها مجردة من الاسانيد، فمفروض تبقى هي الايه؟ الفردوس. ودلوقتي الباحثين الافاضل والفضليات بيكتبوا في مراجع البحث مسند الفردوس وهو الفردوس. جه ازاي؟ لانه ما شافش لا ده ولا ده. الاسانيد اللي اتحققت وطلبت على نفس الطريقه بحروف النوع ما تخش في الموضوع. ايه ده بقى؟ ايه هي؟ إيه زي ايه؟ مسند علي بن الجعد. لا مسند علي بن الجعد مش مسند. قل لا اله الا الله. بس احنا في المسانيد قلنا وانت ما كنتش موجود، فانت شوفوا من اللي كتبوا ان المسند بيطلق باطلاقات من بينها الكتاب الذي يوجد فيه حديث بسند. فمسند ابن الجعد يعني مرويات علي بن الجعد المسنده. قصد حضرتك ان بعد التحقيق ورتبت على حروف المعرفة؟ لا ما رتبتش. ورتبت على الموضوعات برضه؟ لا ما رتبتش. بتاع المسند ابن القعد ده ما ترتبش الا فهرس بس. طبعا اللبنانية. طبعا دي الشيخ ابو مهدى ما فيهاش. لا يمكن دي جات لك في المنام انت بس. لا لا لا. الشاهد يا مشايخ الكون ان الكتب الغير أصلية هي الأكثر في هذه الايه المجموعة، وأيضا هي الكثيرة التداول، وخاصة كتب الفهارس، لأن كتب الفهارس دي يعني كانت زاد لمن يريد أن يصل إلى الحديث في مصدره مدة سنوات ليست قليلة عبل ما طلع الايه الحاسوب. قبل ما يطلع ما كانش لنا وسيلة نصل إليها. الذي الشيخ الغماري لما عمل دي فكنا نجيب الأطراف القولي ونجيب الفعلي ده اللي هو عامله على الباب. طبعا ما نقدرش نوصله لأنه جايب 500 حديث لعائشة وقايل في الطهارة والصوم الصلاة والزكاة، ولا عائشة الصوم عائشة الزكاة عائشة كده، فتعرفش انت بقى الحديث اللي يلزمك من هنا. لكن كانت محاولة لا ما كتب طرف لانه بقول لك كان اصطلاحهم ان الفعل لا يكتب طرف. فقال انا هعمل بديل ان اعمل الموضوع يعني الموضوع العام، فما كانش عملي يعني. لكن الكتاب موجود لحد دلوقتي لو تحب تشوفه عشان تشوف كانوا بيفكروا ازاي. واصلا ما كانش فيه يعني استعمال للحديث كما هو الان. الاستعمال الان كتر الحمد لله، واصبح فيه ناس بتبحث في السنه وتشوف المشاكل وكده. اما تقيس بقى لما كنت انا مثلا في المرحله ما كانش خالص يعني، الناس كانت نايمه مرتاحه خالص. الترغيب والترهيب ده نعمه. مثلا عندي رسائل انا دكتوراه مطبوعه كانوا يخرجوا منها الحديث من نيل الاوطار، واما يخرجوا يقول ذكره الشوكاني ولا اخرجه كان في نيل الاوطار، تحب اي حته في جسمه تقدر توصل عليه. شيخ عبد الغني عبد الخالق استاذ الشريعه اللي هو اقدم جدي عامل حجيه السنه، لما تقراها تلاقيه بيخرج من نيل الاوطار عادي وسقفنا له يعني. يمكن ما عندكش فكره لان ما كانش التانيين بيقولوا انه فين. قال رسول الله وانت بلط البحر. فاللي يقول لك انه في كتاب كتر خير، ما كانش يعني. هي نهضه السنه بدات باحمد شاكر وكتر، بس قوليه. الفعليه بقى دخلتنا في تصنيف واحد كذا وواحد كذا وواحد كذا، فاصبحنا ما عندناش نتاج لان سلطنا على بعض. انا كفرك وانت كفرني والتاني ينزل لك الجلابيه والتاني كده. فباسم السنه افترقنا. الاول كانت مقفوله على الكل، فخلاص نتمنى ان هي تتفتح بقى تاني على بصيره زي ما بيقول. مش مشكله. الان الكتب اللي احنا ندرسها اللي تمثل هذه الطريقه الفهارس يعني بعضها، والكتب برضو بعضها لان الوقت ما يتسعش اللي احنا بندرس فيه. فالكتب مثلا مجموعه الاحاديث المشتهره على الالسنه، فدي فيها مثلا 20 كتاب. احنا ما نقولكش هات ال20، يا دوب المقاصد وربنا ينجح ما قصدك. اقصى حاجه نجيب كشف الخفاء جزء ايه الكتابين دول بس، ويقاس عليهم ايه بقى بالطريقه الثالثه. ثانيه لا الصفه العامه، لا الصفه العامه المراسيل والعلل. معلش احنا قد نختلف يعني مع اللي في الكتب، بس لو نيجي نمتحنكم زي الكتب. وانا ما بكتبش يعني الا كتاب في الاسئله، ولما اقول لك دخلوا في الطريقه ولا تدخلوش هتبقى جزئيه من سؤال عليه 25. يعني لو انت دخلت في اللي هي ذات موضوع واحد او ذات صفه ولا طلعش هينقص قد ايه السؤال؟ هينقص درجتين. لا يعني ينقص يعني معناته ما هوش خطير، انما هو المفروض انه يدخل تحت الطريقه اللي هي مطلع الحديث. ليه بقى؟ لانه اصلا مفروض ما نعملش طريقه لحكايه الصفه البارزه دي. ليه؟ لأنك لما تجمع كل كتبها تلاقيها داخلة في الطرق الأخرى. يتلاقي الطرق على الأبواب زي العلل، يتلاقي المراسيل وتلاقيها على الأبواب. هات لي بس من الطريقة اللي هي ذات صفة واحدة دي وأنا أقول لك هي مرتبة على إيه. فبدل ما نعمل لها طريقة وهي مش طريقة ندخلها في كتبها وخلاص. عدت كده وأنا أغشش. اختلاف الحديث مرتب على الابواب. احلف لك على كذا مصحف انه على الابواب. ها؟ الاحاد ده كتاب تراجم، مش كتاب صفه خاصه في الرجال ولا في الحريم حتى. اختش يا بهاء اختشي. ها؟ فاللي هي على صفة دي أنا شايف إنها ما تمثلش طريق. افرض بقى إنها في الكتاب وإنت هتذكرها في الكتاب مش هيحصل حاجة. يعني مش هيبقى خلاف بين خطأ وصواب، لأن أنا بسألك على كتاب أصلا وأقول لك يدخل تحت أي طريقة. إذا دخلته في مكان غير مكانه فهذه أتنقص درجتين، لكن بس تبقى عارف أنت الصح من دلوقت، إن لأن أنتوا فيكم ناس يعني إن شاء الله هتبقى أعضاء هيئة التدريس ويقول لهم ألفوا ولحنوا، فما تعملش حكاية صفة بارزة دي. تقول لي طب أمال دول عملوا ليه؟ لأن كان وجدنا أباءنا على أمة. ماشي، عشان الكتاب يتباع. فلما تبحث انت ما تلقاش حكايه طريقه بارزه دي. كل الكتب اللي لها صفه بارزه داخله في طرق، في طرق ثانيه. من ساعه الشيخ محمود الطحان ما عملها واحنا قلنا له كده في الرياض النيامه، ولانا الصفه البارزه دي ما لهاش جدول. هم اربع طرق ودخلهم في بعضهم بدل ما تكبروا القرن ولا ولاش على حاجه. ادي اللي انا اعرفه. كيفر سألناك في كتاب داخل في الطريقة دي وانت قلت في كتاب تاني، او انا قلت انه داخل في طريقة مطلع الحديث وانت قلت ده مش في مطلع الحديث، هتبقى غلطت في جزئية. او تذكر الخلاف. فهو الكتاب هو على مطلع الحديث، افتحوا انتوا مش مصدقين اهو. حرف الساء حرف كذا، فده هتديله ازاي بقى؟ هو يقول لك انا مرتبه على الحروف وانت تقول له لا ده انا انت ما خدتش بالك. وغير عشان يا استاذ ولاد في الحديث اللي تحت الصفه على مثلا، هو كان صفه معينه حديث ذات صفه معينه. لا مش صفه معينه، لو كده ادي لك ربع جنيه. المسلسلات انت بقى المسلسل المسلسل يعني حديث المسلسل. يا استاذ ما كانش خاف على ما هو ده؟ ليه العبد ماشي ورتب من جوه على ايه؟ على الحروف. طب احنا كنا بندرس غلط بقى. لا؟ بندرس غلط. يا ناس ارحمونا ما تخلوناش، انا حاسس ان انا بقول كلام كتير في المشايخ وانا والله ما اقصد، فانتوا ما تغلطونيش اكتر ما انا بغلط. خلونا نمشي يا ناس مش كده. الكتب دي ما تخشش بصفة خاصة، تخش في اللي على مطلع الحديث وأنا مسؤول عن كده. بس فاللي أنا بقول لك كده مش عليه، كونك أنت شفته في المنام ده موضوع تاني. ماشي كده؟ فطبعا كتاب المقاصد ده هو لازم المؤلف نعرفه كويس، اللي هو محمد بن عبد الرحمن السخاوي ولا عبد الرحمن بن محمد؟ عبد الرحمن بن محمد وميت ولا عايش؟ لازم تموته. محمد بن عبد الرحمن. ايوه ما احنا قلنا لحاجه يا عم الحاج. هو محمد بن عبد الرحمن السخاوي ومتوفى سنه 902، وهو راجل مشهور ما درستوا له انتوا كتب كتيره، وموضوع الكتاب هو الاحاديث المشتهره على السنه الناس العامه أكثر من الخاصة، سواء كانت هذه الأحاديث صحيحة زي الحياء من الإيمان أو كانت ضعيفة زي كثير من الأحاديث أو ليس لها أصل إطلاقا بأي سند زي المعدة بيت الداء. لكن الصفة اللي تجمعها الاجتهاد على السنة العامة قبل الخاص. وفي كتب المصطلح بيقسموا المشهور على السنة الأصوليين والمشهور على السنة المحدثين وكده، كله يدخل تحت كده. وهو نفس عنوان الكتاب كده، المقاصد الحسنة في بيان كثير، يعني ما استوعبش من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، سواء كانت ألسنة طلبة علم أو ألسنة عوام من الناس. والشيخ اللي هو موضوع الكتاب هو الأحاديث المشتهرة على الألسنة سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة، وسواء كان لها إسناد أو ليس لها إسناد. اما يجي على الحديث يقول لك الحديث الفلاني لا اصل له، يعني ما لهوش سند، لا موضوع ولا غير موضوع. ولو انت مثلا جبت كتاب الشيخ القرطبي ده، لا لا لا ده له كتاب فيه كتير احاديث، ويقول انا حذفت الاسانيد، كتاب كبير يعني معروف، وكل الناس تاخد منه وتقول ان النبي قال، لان هو ما فيش فيه اسانيد. يعني هيجي دلوقتي على ذهن ان شاء الله. فالشاهد انه قد تذكر هذه الاحاديث وليس لها اسناد بالمره. ومثلا المظنه الكبيره لها تخريج الاحياء للشيخ العراقي، فقد ذكر الامام الغزالي رحمه الله عليه في ابواب كتاب الاحياء أحاديث، وصرح بأن الرسول قالها وهي لا تثبت. ويقول الحافظ العراقي عند تخريجها حديث كذا لا أصل له، أو لم أجد له أصلا، أو لا أصل له في المرفوع، وهكذا. فلذلك الأحاديث المشتهرة دي يدخل فيها هذا النوع. أيوة قد يكون معنى صحيح، صحة المعنى غير صحة الثبوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ السخاوي رتب الكتاب على حروف الهجاء بحسب الحرف الأول والثاني فقط، ما رعاش بقية الحروف. ولذلك تجد أن اللي هو الكلمة الحرف الثالث من الكلمات اللي داخله تحت الحرف تارة تتقدم وتارة تتأخر. لو احنا فتحناه مثلا دلوقتي اهو حديث مثلا بسم الله، بسم الله الأول وبعدين يقول ايه البشاشة، فدي الباء بعدها زين ودي الباء بعدها شين، وبعدها على طول يقول لك ايه بشر القاتل، وبعد كده يقول البطالة، وبعد كده تاني يقول لك البطنة. فلذلك الترتيب اللي هو فيما بعد الحرف الاول والتاني غير منضبط. ودي طب احنا عايزينها ليه؟ قال عشان لما ندي لك حديث ما تدورش انت عليه بالدقة، تدوخ شوية لأنه قد يسبق أو يتقدم، فلا تجزم أنه غير موجود إلا إذا استفرغت الحرف كله. وسبحان الله الكتاب ده طبع عدة طبعات، لم يشأ واحد من اللي طبعوه أنه يعمله فهرس أطراف أبدا، ولا أيضا كشف الخف، فتضطر انت لكي تصل على حديث فيه يا تجيب المحروس مع عبد الرحمن ده، يا اما انك انت تقلب في الكتاب حتى تصل الى الحديث. هذا الترتيب اللي على حروف الهجاء بحسب الحرف الاول او الثاني يدخل فيه جزء في الترتيب التفصيلي، وهو ان احيانا يحيل الحديث على حرف ثاني. يعني يقول لك مثلا ايه زيادة في بدعة تساوي كذا، انظر البدعة، فهو في حرف الزاي، يقول لك لا روح الحديث اللي في البدعة تلاقيه. فبرضه لما كنا بنعمل امتحانات عملي فيقول كده انظر البدعة، ليه؟ لان ما شافش الكتاب. واذا انت سقطت يبقى نهارك اسود، انت اللي غلطان، انك كان مفروض تخليه نايم وتحط الكتاب تحت المخدة عشان يلزق في دماغه. ايوه امال ايه. فلذلك يوجد في الكتب دي الإحالة من حرف الى حرف، فاذا احالك انت اتجه الى الحرف. دي نقطة. النقطة الثانية أن هذا الترتيب هو لللفظ الذي يبدأ به وليس لكل الأحاديث التي يذكرها تحت هذا، لأنه أحيانا يذكر الحديث ويذكر له شواهد متعددة، الشواهد دي ما تبقاش كلها تبدأ بالباء لو في حرف الباء، ولا تبدأ بالشين إذا كان في الشين. وهو ده اللي احنا بنقول، يا ريت حد من اللي هم بيطبعوا الكتب يأجر واحد ويخليه يعمل له فهارس يعني دقيقة، بحيث ان هي ايه تخدم القارئ عن مسألة ان هو يقلب الحرف كله لكي يصل الى الحديث الذي يريده. ده من حيث الترتيب الإجمالي والترتيب التفصيلي. فالإجمالي انه على الحرف الاول والثاني من الايه من الكلمة. التفصيلي اللي هو يحول من حرف إلى آخر، وأنه يضع المحلى بأل ضمن الحرف برضه، ما يخليش في الآخر. زي السيوطي ما هيجي نقول أنه خلى المحلى بأل في الآخر الحرف، لا، هو ده يخلي المحلى بأل وغير المحلى كله كوب. فده من ضمن إيه الترتيب التفصيلي داخل الكتاب. من ضمنه أنه قد يذكر أحاديث تبدأ بحروف غير الحرف الذي يذكر أحاديثه. خلينا نفتح عشوائيا أحاديث. يقرأ كده يا عم الشيخ حديث ده. والله أنا ما أصدته، هو هيقول حديث الستات يمكن حكاية شاورهن وخالفهن. أنا من النوع اللي بيطيع والله، ومش طيل المساواة حتى، فما تفهمونيش غلط. اقرأ يا شيخ زايد. شاورهن وخالفهن، يعني أنا مش موافق، لكن هو حديث اشتهر. قال الإمام السخوي رحمه الله تعالى: حديث شاوروهن وخالفوهن لم أره مرفوعا. يبقى معناته أنه هو ممكن أن يكون أثرا موقوفا. طب الأثر الموقوف فين؟ هيتكلم بقى. ولكن عند العسكري من حديث حفص. العسكري ده له كتاب اسمه الأمثال، وله كتاب اسمه الأوائل، وله كتب التصحيفات، مش عارفين أنهي عسكري فيهم، عسكري المرور كده. فهو ده، وكل اللي حققه الكتاب ده ما دخلوش في مسألة تخريج نصوصه دي، إنما يعقدوه زيادة، يعني يجيب شاورهن ده هو أنا معايا طبعا مش هذا طلعهم، ويروح محوله على الجامع الصغير وفلان والكتب اللي هي قالت نفس الكلام. لم يخرج إلى الآن. أبدا. اللي احنا عملناه بقى أن خرجنا هنا في رسائل كشف الخفا، فدخل ده فيه ودخل فيه الزيادة. ولكن عند العسكري من حديث حفص بن عثمان بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: قال عمر: خالف النساء، فإن في خل. خلي بالك يبدأ بإيه؟ بالخاء. احنا داخلين على الشين. نعم. فنحتاج فهرس يقول لنا ان خالفوهن دي شاورهن تحتها بالخاء. محتاج الكتاب لحد الآن. صحيح الحاسب قهره، لكن ما دام ارتضيت ان تعمل له نسخه خطيه ورقيه يخدمها، يقول لك هيكلف فلوس وانا عمال اكسب ازاي. ما اعرفش انه كده بيكسب حرام، يقول لك الحرام بعد ما اركب المرسيدس انت نفسك ما تحصلني. قال عمر: خالف النساء، فان في خلافهن البركه. طبعا مش صح كده، الكلام ده مش صح. يعني ايه بس هي حكمت والله انا ما يعني نظرت لكم من اول. ده لو يقدر يخالف. بل يروى في المرفوع من حديث انس: لا يفعلن احدكم امرا حتى يستشير، فان لم يجد من يستشير فليستشر امراه ثم ليخالفها. قول يا عم الشيخ انت على فكره ان حصل لك حاجه النهارده. فان لم يجد من يستشير فليستشر امراه ثم ليخالفها فان في خلافها البركه. أخرجه ابن لال ومن طريقه الديلمي. طبعا ابن لال ده له كتاب اسمه مكارم الأخلاق والكتاب مفقود الحمد لله. ومن طريقه الديلمي من حديث. شوف خلي بالك كلمة من طريقه دي إن هو الراجل بيذكر صنعة الحديث، يعني هو يفرق خلال هذا الكتاب بين عن فلان وبين من طريق فلان، فإذا ذكر شيخ صاحب الكتاب يقول عنه، إذا قال من طريق يبقى معناه أنه حاجف راوي أو اثنين أو كده، وهو ماشي على كده في طول الكتاب من أوله لآخره، وأحيانا يجمع بينهما خلال التخريج فيقول أخرجه فلان عن وأخرجه فلان من طريق. ومن طريقه الديلمي من حديث أحمد بن الوليد الفحال. الديلمي لما يقول كده الديلمي ما يبقاش الفردوس، لا يبقى أبو منصور. وإذا كان في الفردوس يقيد أبو منصور، أنا خايف أقول اسمه أغلط فيه، هو في الأب أظن اسمه شهردار ابن شيروي، الأب اسمه شيروي ابن شهردار، وابنه اسمه شهردار ابن شيروي. والاسمين الاثنين اللي هو الابن اسمه ابو لقديته ابو منصور، والاب ابو شجاع، لكن هنا ما يذكرش بناء على انه كان معروف. طب اذا يوصلنا اذا ذكر المسند يقيد ها يقيد، لا هو لما اقول اخرجه ما يبقاش في الفردوس لان الفردوس لا سند فيه، نعم نعم نعم. انما الفردوس يقول ذكره، بل احيانا لما ينسب للمسند يقول ذكره في مسند الفردوس بلا سند، لأنه هو لما جاي خرج الكتاب في أحاديث ما لهاش أسانيد فبيض لها سابها بيضة، فهنا ينبه هو على هذا. تفضل. ومن طريقه الديلمي في من حديث أحمد بن الوليد الفحام قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا عيسى بن ابراهيم الهاشمي. طبعا ما تلاقيهوش دلوقتي في هذا الفردوس اللي ايده ما فيش اسامي، فيبقى يقصد كده ابو منصور الذي خرج بالاسناد. عن عمر بن محمد عنه به. وعيسى ضعيف جدا مع انقطاع فيه. هو كده هو جاب الحديث وجاب درجته وبين طريقه. وهو ده اللي ممكن انت لو احتجت الحديث ده تقول ان اخرجه الديلمي في مسند الفردوس كما ذكره السخاوي في المقاصد، فتستعمل المصدر الوسيط بدلا عن المصدر الاصلي طالما انك لم تجد الاصل. وعند العسكري من حديث عون بن موسى قال قال معاوية عود النساء عودوا النساء لا فإنها ضعيفة إن أطعتها أهلكتك. وقال بعض الشعراء طبعا كل واحد بيحكي همه ما تقولش انت ايوه، لأن الست اللي هو معاوية خطبها محفوظة دي، فلما خدها في القصر دي محفوظة في الشعر، فقالت لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيفي، وخرق من بني عمي نحيف أحب إلي من عجل عنيف. تقصد معاوية، يقول معاوية بعد ما عملت فيها ده كله ما رضيت حتى جعلتني عجلة. فكل واحد يقول همه مالكمش انتوا دخل، يعني في ناس يحسد على زوجتي صراحة، أنا بقول لكم أنا راجل كبير والله، هناك رجال بيحسدون على زوجاتي حقيقة، والعكس برضو صحيح. وقال بعض الشعراء وترك خلافهن من الخلاف. وفي الباب عن عائشة رواه الديلمي والعسكري. يقول بقى في الباب يعني بدون مراعاة أي حرف أول ولا آخر ولا كده. لكن في جميع الأحوال تلاحظوا أن دخل تحت الحرف عدة أحاديث ليست من هذا الحرف، وأيضا دخل مرفوع ودخل موقوف وكذا. أستاذنا قوله هو في الباب يشير إلى هناك في متابعات وشهد لها في الباب، يعني في هذا الموضوع. نعم. الكلمة في الباب يعني يدخل في الموضوع ولو بكلمة واحدة. نعم. وفي الباب عن عائشة رواه الديلمي والعسكري والقضاعي وغيرهم. القضاعي بقى مسند الشهاب ده، تأخذ مسند الشهاب والقضاعي ده وتدور بالمتن ممكن تلاقي. وغيره من حديث عمرو بن هاشم قال حدثنا محمد بن أبي كريمة والديلمي فقط من حديث أحمد بن إبراهيم. خلي بالك شوف لما يجي يخرج أسانير ما يجمعش إسناد كتاب على كتاب. أنت بقى لما تدي دي الواحد يعني ملوش صاح واحد يقول لك الحديث هو فلان وفلان بس كوم وخده أنت، لكن بتاع الحديث يقول لك لا ده من طريق فلان وده من طريق فلان، لأن التخريج إنما يكون لسند الحديث قبل متنه، نحن لا نصل إلى متن الحديث قبل أن نعرف سنده. والعسكري فقط والديلمي فقط من حديث أحمد بن إبراهيم عن أحمد بن عمرو، والعسكري فقط من حديث سعدان. معنى كده أن الكتب دي كانت تحت إيد السخاوي وكان بيشوفه وكان هنا في مصر واتكلت على الله. والعسكري فقط من حديث سعدان بن نصر عن خالد بن إسماعيل المخزومي، ثلاثتهم عن هشام بن عروة. جمع الطرق هو عن هشام جاب المدار، يقول لك فين المدار ده احنا ما سمعناش به أبدا، بس ما جانك ما قريتش المقاصد الحسن. وهو لما يجي بقى هنقول طريقته في التخريج هنقول الخيبة دي كلها. فضل يا شيخ. ثلاثتهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا طاعة النساء ندامة، ولكن قد قال ابن عدي إنه ما حدث به عن هشام إلا ضعيف. ومحمد بن سليمان لا يتكلم فيه لم يتكلم فيه المتقدمون، وله طريق أخرى رواها عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي عن عنبسة بن عبد الرحمن وهما متروكان، عن محمد بن زاذان عن أم سعيد ابنة زيد بن ثابت عن أبيها مرفوعا نحوه، وكذا في الباب ما استعمل نحوه. استعمل نحوه يعني لفظ مقارب، لما تشيل نحوه وحط لفظ مقارب أنت بعضه. وكذا في الباب وكذا في الباب ما أخرجه أحمد والعسكري. خلاص كفاية كده. طيب ماشي. يعني إيه الحمد لله إنها تفوت على سلامة النهاردة، ما فيش فيها إشكال. الشاهد يعني إن الكتاب لعله من اللي قرأه الشيخ كده اتضح طريقة الترتيب الهجائي، وأن هي يعني في الحروف في الرواية التي يبدأ بها فقط. ولكن قد يذكر تحت الحديث الواحد عدة أحاديث. أيوة. وأيضا من ضمن خطأ طباعة الكتب دي إنها غير مرقمة الروايات، بحيث إن الحديث هو 15 رواية وتلاقيه واخد رقم واحد. برضو دي من ضمن أخطاء لما جينا نعمله رسائل بين نخلي الطالب يحط ترتيب بحسب اختلاف الصحابة. طريقة الشيخ السخاوي في الكتاب التخريج بالعزو وليس بالرواية، بمعنى أنه هو بيعزو الحديث إلى مصدر أصلي رواه. إحنا اتفقنا ودخلنا مع بعض على أن التخريج نوعين، تخريج بالرواية وتخريج بالإيه؟ بالعزو. هنا طريقة تخريج بالعزو. ثم نضيف بقى تفصيلا إن هو قد يذكر الطرق التي وردت في المصدر الأصلي لكي يتكلم على درجة الحديث. وشفتوا انتوا دلوقتي في الحديث ده إن هو جاب كذا طريق وبين سبب ضعف الحديث بأنه هو أحد الرواة، ويبقى ذكره للطرق متفرع عن العزو الذي يعزو، وهو يعزو إلى كتب مفقودة مش موجودة الآن، لكن اللي موجود ممكن ان احنا نرجع زي ما هو معاذ دلوقتي لمسند الشهاب، ممكن نرجع لمسند الشهاب. اما اللي هو مفقود يعني وهو كثير في الكتاب ده، لانه هو جمعه من كتب كثيرة، فده ما قدمناش مصدر له الا هذا الكتاب. ايضا من ضمن التخريج انه هو يبين درجة الحديث، طريقة بيانه لدرجة الحديث، اما ان يحكم بالصحة او بالحسن او بالضعف، واما ان يذكر حال الراوي الذي روى الحديث فيدل كلامه عن الراوي على درجة الحديث. لما يقول من طريق فلان وهو متروك، المفروض ان انت قريت تبقى عارف المتروك هو الذي اشتد ضعفه ولم يوصف بالكذب، فيبقى الحديث من طريقه ضعيف جدا. هو ما قالكش ضعيف جدا، هو قالك فيه فلان وهو متروك. احيانا يقول انه رواه كذا كذا وفيه انقطاع بين فلان وفلان، فتبقى دي في قوة ان يقول لك انه هو ضعيف لانقطاع الاسناد. فهو بعد ان يستعمل التخريج بالعزم وذكر بعض الطرق التي يحتاجها في بيان درجة الحديث، يذكر أو يتكلم على درجة الحديث بطرق أو بصيغ أو بعبارات مختلفة، إما أن يصرح بالصحة أو بالحسن أو بالضعف أو بالوضع أحيانا، وإما أن يتكلم على بعض رجال إسناد الحديث بما يدل على درجة. كتاب نعم الشيخ والتزم كتب معينه يخرج منها ولا لا؟ لا ده بيتنشأ على انه يلاقي حسب موقف عليه. هو اصلا لما دخل في الكتاب مش كل الناس ترغب تخش بده، لانها هتتهزم. فلذلك يعني يعتبر مجهود كبير ان هو دور على كده الاحاديث وجابها يعني كويس. وكتب كتيرة مفقودة يعني، أنا بس مش كاتب نسختي، موجودة بس مش عايز نطلعها لأن أنتم مصدقين وخلاص. اللي يهمنا أيضا في هذا الكتاب يا أخوان أنه هو بيقوي الأحاديث اللي شديدة الضعف، اللي احنا بنقول في المصطلح لا تكبر ولا تنجبر. يقول ان الطرق دي يعني بمجموعها تفيد ان للحديث اصلا. وطبعا انا ممكن اشوف هو نسخة، انا معلم على الحتة زي كده. والسخاوي ايضا يستعمل هذا في كتب غير المقاصد، يعني دي مهمة في حكاية درجة الحديث. يسلم له دكتور، يسلم له بالكلام يعني. ايه الكلام هذا؟ يسلم له هذا الكلام، يسلم له هذا الكلام او هذا التقرير يعني؟ هو يسلم له يعني. لا ابدا، انت اعترض عليه، بس هذا الدليل. احنا لا يعني نخضع الا للدليل بس، لانه الذي يقول ان شديد الضعف لا يتقوى، ما دليله؟ بس فان اتانا مشكورا بدليل احنا نوافقه نقبل رأسه، وإن لم يأتي بدليل فيبقى اللي جاب دليل هو اللي يقبل ولا إيه؟ هو حديث أهو، حديث 400 صفحة 425. هات حديث كده يا شيخ. 125 صلاة في مسجدي هذا ولو ولو وسع. صفحة 424 بس ممكن ما تطبقش الصفحة ولا الحديث؟ فانت هات برقم الحديث 626. صلاة في مسجدي هذا ولو وسع إلى صنعاء اليمن بألف صلاة. أيوة. فهو خرج الحديث هو. وبعدين قاف بعد ما ذكر وتكلم على ضعف كل منها قال وبالجملة وبالجملة عندك أنت فبيمشي لغاية ما توصل لكلام لأنه قبل الحديث لا تقوم بالحجة متروك الحديث أو بالجملة هو دلوقتي يتكلم هو على طرق الحديث تفضل الشيء كم من أول ورا بالجملة هو دلوقتي بعد ما أتكلم وقال فيه فلان متروك وفلان كذا وفلان كذا يقول إيه وبالجملة فليس فيها ما تقوم به الحجة احنا متفقين على كده ان الشديد الضعف لا تقوم به حجة بل هي لا تقوم بالضعيف لوحده الا فيما هو في فضائل الاعمال او كده بل ولا تقوم بمجموعها هو يرى انه ما تصلش مجموعها الى الحسن ما تصلش الى الحسن لكن تصل من شديدة الضعف الى ضعيفة فقط وطبعا في مواضيع تانية بس انا مش يعني مقيدها على الجلد هي بس هتاخد وقت اعمل نقرا عليها الصمدية كده يا دكتور لو قلت لنا طريق تاني ضعيف يبقى يرجع للحسن لغيره هيقول لك هات 97 يا شيخ الحديث ايوه هات 97 انا هجيبها لك انا الحديث اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يعافيك ويشفيك 97 انا 79 انا هجيبها انا 79 تسعة وسبعين يا مولانا اللي هو حديث إذا إيه أنا هجيب له إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه حديث رقم كم إذا أتاكم 50 حديث إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه تمام تفضل يا شيخ قوم أوله اقرا كده حديث إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه ابن ماجة في سننه من حديث سعيد بن مسلمة عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رفعه بهذا وسنده ضعيف خلاص الثاني اللي بعديه مين لكن روى الطبراني في الأوسط وذكر الطبراني وقف الآخر وقال إيه سند ضعيف وحسين فيه ضعف ماشي ولو طريق اخر عند الطبراني في الاوسط والصغير بسند ضعيف ماشي واخر عند البزار في مسنده من حديث الجويري وهو ضعيف ايوه عن ابن بريد عن يحيى بن عمر عن جرير وقال انه غريب بهذا الاسناد ويحيى بن عمر لا نعلم روى عن جرير الا هذا طيب وللعسكري في الامثال وابي سعد في شرف المصطفى والحكيم الترمذي واخرين كلهم من طريق صابر بن سالم بن حميد بن يزيد بن عبد الله بن ضمرة حدثني أبي عن أبيه حدثني يزيد بن عبد الله حدثتني أختي أم القصاف قالت حدثني أبي عبد الله بن ضمرة أنه بينما هو قاعد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة من أصحابه إذ قال لهم سيطلع عليكم من هذه الثنية خير ذي يمن فإذا هم بجرير بن عبد الله فذكر قصة طولها بعضهم وفيه فقالوا يا نبي الله لقد رأينا منك له ما لم نره لأحد فقال نعم هذا كريم قوم فإذا أتاكم وذكره وليس عند ابن السكن حدثتني أختي وسنده مجهول. خلي بالك الثاني اللي بعديها للعسكري وسنده ضعيف أيضا. أيوة. وللدولابي أيوة. في الكنى من حديث عبد الرحمن بن خالد ابن عثمان عن أبيه عن جده عثمان عن جده محمد بن عثمان. وده ما حكمش عليه. ولأبي داود في المراسيل وسنده صحيح. وسنده صحيح يعني إيه معنى صحيح؟ يعني رجال وثقات إلى من أرسله، لكنه ضعيف بحكم الإرسال إنه الصحابي مش موجود فيه. وقال هو متصلا وليس بشيء. لأنه تعارض فيه الوصل والإرسال، والإيه والإرسال هو الراجح. وفي الباب عن جابر وابن عباس ومعاذ وأبي قتادة وأبي هريرة وآخرين منهم أنس وهو عند الحاكم في المعرفة، والتيمي في ترغيبه من حديث معبر بن خالد بن أنس عن جده، وبهذه الطرق يقوى الحديث. بهذه الطرق يقوى الحديث. وإن كانت مفرداتها كما أشرنا إليه ضعيفة. ولذا انتقد شيخنا وشيخه رحمهما الله العراقي الحكم عليه بالوضع. العقول لابن حجر. الشيخ لما يطلق ابن حجر يبقى العراقي. شيخنا وشيخه يبقى يقصد ابن حجر شيخ السخاوي. وشيخ ابن حجر هو العراقي. فالشاهد ان هو قال ان الاحاديث دي اللي احنا بقى نعرفه في الصنعة ان الحديث ده يطلع حسن لغيره. حسب ما طرق الحديث وأن كلها ما وصلتش للضعف يبقى حسن لغيره. فيبقى هنا هو ما طبقش القواعد. كل اللي ركز عليه قال انه لا يحكم عليه بالوضع لان في ناس حكمت عليه بالوضع. الشاهد انه السخاوي له في بيان درجات الحديث في هذا الكتاب صنعة يعني تؤصل لمعالجة الضعف الذي في الأحاديث الضعيفة بخلاف ما في كتب المصطلح. وهو له كتب أخرى اللي هي الأجوبة المرضية عن الأحاديث اللي هو استفتي فيها، وله كتاب اسمه الأجوبة العلية عن الأسئلة الدمياطية، وهو يصرح فيه بتقوية الضعيف جدا إلى درجة الضعيف. فلذلك يعني كتب دي أو كتب الأحاديث المشتهرة تفيد في مع التخريج في درجة الحديث من وجهة نظر مؤلف الكتاب. قد تختلف أنت معه، لكن أنت تقول والله إنه هو حكم بكده، فهو هنا قال إذا أتاكم كريم قمدة مش موضوع. نقول له أيضا مفروض تقول إنه حسن، لأن أنت ذكرت طرق متعددة، وإحنا اللي نعرفه في القاعدة إن الحديث الضعيف إذا روي من وجهين كل واحد منهم ضعيف يرتقي إلى الحسن لغيره. وإنت نفس شغلك قبل خارج الكتاب ده ماشي على كده، فليه إنت جيت؟ يعني هو في الأجوبة المرضية ده بيطيل النفس ويحسن الحديث، وشيخ ابن حجر في الأجوبة عن أحاديث المصابيح بيجيب يقول إذا كان له طريق وعضده طريق آخر ضعيف يرتقي إلى الحسن لغيره، نص كلام ابن حجر. فهو يبقى هنا ممشيش على هذا التقعيد، ولكن توسع مرة وضيق مرة. ده بصفة عامة، وأن طريقة التخريج من هذا الكتاب تكون بمعرفة الحرف الأول من اللفظة الأولى من درجة الحديث. هو مصدر أصلي ولا فرعي؟ فرعي. هو مصدر فرعي. ليه؟ لأنه لا يذكر فيه السخاوي أحاديث مما رواها بسنده. أحكامه على الأحاديث يستفاد منها، لكن يمكن أن يناقش فيها كما في الحديث اللي ذكرناه ده، أنه طبقا لقواعد المصطلح هذا الحديث مفروض أنه يحسن، مش انه هو يقول انه لا يرقى الى كذا او انه يخرج من درجة الموضوع. لا، انه هو يحدد بناء على صنعة الحديث. ولذلك انت لك انك انت تخالف، خاصة لو مشيت انت الروايات دي ولقيتها في كتب تانية تلاقي محكوم عليها. وبالتالي مثلا هو في رواياتنا نسيبها لابن ماجه، انت هات حديث ابن ماجه ده وشوف حاكمين عليه اللي هم اللي جمعوا طرقه أو خرجوه إزاي، هتجد إنهم محسنين وهمش مضعفين. فلذلك لك بحكم الخبرة في دراسة الأسانيد أن توافقه أو أن تخالفه، شريطة أن يكون لك مستند علمي تؤيد به كلامك. أما بدون مستند لا. ده الكتاب الأول اللي هو من هذه الطريقة. ممكن إن شاء الله إن أحيانا الله نقول كتاب كشف الخفاء يعني يبقوا كتابين كبارهم في الطريقة، وبعد كده نقول شيء عن الفارس. والفارس دي احنا عايزين نهتم بيها لان هي اللي بنمتحن فيها وبنحط الاسئله كلها من الفهارس الطرفيه دي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. واحنا اسفين على تاخير اللي اخرناه. ماشي لا يقعد فينا مين؟ طيب ماشي. طيب عشان تحلف قول المتاخرين والمتقدمين في الحديث لا اصل له، بيبقى فيه فارس علمي عند المتاخرين لا اصل له، لكن عند ابن حبان في المجرى فين هنقول لا اصل له؟ خرج الحديث.